الشيخ سمعت الشيخ تحتمني وتوسع صدرك لي لأني سأعيد يعني نقطة في سؤال كنت أثرت أمامكم في مكة، وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة يعني الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد، وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل، فألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان بهذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس وحثهم على الذهاب إلى الجمعة دون أن يكون أذان بهذه الصيغة المعروفة؟ طبعا يمكن، لكن ما يقال عن هذا يقال عن ذاك، فما هو الإشكال؟ الجواب يمكن. الإشكال لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذانا هكذا؟ لأن هذا سيفتح باب للمبتدعة في احتجاج مثل هذا الصنيع. هذا جوابه معروف عندنا، إذا كان هذا هو الإشكال الجواب معروف، لكن أنت بارك الله فيك يعني كأنك تريد أن تفرق بين الأذان العثماني وبين البديل والذي تسأل عنه يمكن أم لا يمكن، فأجبنا بأنه يمكن، لكن لو كان كذلك أليس يكون أيضا فتح باب المبتدعة؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا يكون من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. سبحان الله، وذلك كذلك أيضا وبألفاظ مشروعة فيها تعظيم الله وتوحيده وشهادة الرسول ما كان في شيء يدعو لسرد هذا الأذان بكامله. نعم، ما كان في شيء يدعو لسرد هذا الأذان بكامله. يدعو كل تحقيق المصلحة التي أشرنا إليها، المصلحة ما دامها تتحقق بأدنى يعني ما يمكن، فهذا يعني حقيقة وجه الإشكال أنا في ذهني ما يزال قائم. لا، هذا الإشكال أرجو أن يطيع من بالك، لأنه سيكون النتيجة أن عثمان بن عفان ابتدع. حاشا إن شاء الله من هذا، لكن الذي نسعى إليه وجود توجيه يعني سليم لمثل هذا الصنيع من عثمان. التوجيه هو أنه وجد المصلحة بسبب هذا، جاء صريحا في صحيح البخاري، بسبب اتساع البنيان في المدينة وعدم بلو صوت المؤذن في المسجد النبوي إلى ذاك المكان الذي كان يجتمع فيه التجار يوم الجمعة والمعروف بالزوراء، رأى من المصلحة إعلام الناس بالإعلام الشرعي ألا وهو الأذان، لأن الوقت قد دخل فيتركون التجارة كما هو نص القرآن الكريم. الدندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون لفظ الصلاة؟ لا يعني ما تتبع عليه كبير شيء، لأنه الزيادة وجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلفظ قد يقترنه بعض الناس، الزيادة وجدت، وهذه الزيادة في الأصل غير مشروع، لكن لما كان مقصد عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية اقتضتها الظهور في زمنه، فرأى ذلك، ويكفي أنه أقر على هذا من الصحابة بدون إنكار، وكان ذلك سنة لعهد الخلفاء الراشدين. أما لماذا لم يتخذ وسيلة أخرى؟ أعتقد أن هذا من التدقيق الذي لا طائل تحته.